أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في باب الظهار، وكوننا انقطعنا أسبوعين نعيد فقط إعادة سريعة، ونحن في باب الكفارات كذا. وين وصلنا؟ ها؟ كيف؟ ولا يجزئ في الكفارات؟ طيب، إعادة سريعة. بالنسبة للكفارة في اللغة من الكفر، وهو الستر، وهو الستر، وفي الاصطلاح هي ما يفعله المكلف من ما أمر الله عز وجل به إذا حنث مثلا أو إذا ظاهر، على حسب نوع الكفارة. تعرفون الكفارات على أنواع، منها على التخيير، ومنها على الترتيب، ومنها ما يجمع بين الترتيب والتخيير. فالكفارات التي على الترتيب مثل كفارة القتل. ما هي كفارة القتل؟ عتق رقبة، إن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. في إطعام؟ لا، ما في إطعام في القتل. كفارة الظهار أيضا على الترتيب، كما جاء في الحديث في أصح قول أهل العلم. كفارة الأيمان فيها ترتيب وتخيير، فيها ترتيب وتخيير. أما الترتيب فهي بين ماذا؟ بين الثلاثة وبين الصيام. وأما التخيير يكون بين الثلاثة. قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا على التخير، تفعل هذه الأشياء الثلاثة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، 3 أيام. طبعا كفارة الظهار مثل ما مر معنا دلت بمنطوقها على الترتيب. النبي عليه الصلاة والسلام قال له افعل كذا، فلما لم يجد قال افعل كذا، وهكذا. والمتأمل في كفارة الظهار تحديدا يجد بأن ترتيبها واقع على حسب أهميتها وما فيه مصلحة للمسلمين. ولذلك كفارة الظهار يطلق عليها الفقهاء الكفارة المغلظة، يقولون كفارة مغلظة، يعني فيها عقوبة، فيها عقوبة. لذلك عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، إطعام 60 مسكينا. يعني مر معنا الآن الكفارة هي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال رحمه الله تعالى: ولا يجزئ في الكفارات كلها ككفارة الظهار والقتل والوطء في نهار رمضان واليمين بالله عز وجل إلا رقبة مؤمنة، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وألحق بذلك سائر الكفارات. إيه أنا قلت لك بس أنت ما أدري. سم أبشر تفضل. بس هذا خلاص؟ خلاص. طيب، هذه مسألة مهمة جدا، وهي تطرق في أبواب أصول الفقه، وهي مسألة حمل المطلق على المقيد. حمل المطلق على المقيد في جميع الكفارات يأتي ذكر عتق الرقبة مطلقا، إلا في كفارة القتل فإنه جاء مقيدا. قال جل وعلا: فتحرير رقبة مؤمنة. جمهور الفقهاء يذهبون إلى حمل المطلق على المقيد، قالوا بأن المقيد يقضي على المطلق، ولذلك جعلوا التقييد في كفارة القتل الخطأ، جعلوه هو الأصل، ولذلك حملوا المطلق في بقية الكفارات على ما ورد في كفارة القتل الخطأ، فلا بد أن تكون الرقبة مؤمنة، وذلك لقول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة، ولحديث معاوية ابن الحكم السلمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم. وردتني يا ضاه. طيب لا خلاص. معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن عليه كفارة، وأنه أتى بجارية يريد أن يعتقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها، قال ائتني بهذه الجارية. فلما أتى بها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. وفي لفظ قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. فدل هذا على أن من شرط الرقبة أن تكون ماذا؟ مؤمنة. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني ما ذكره بقوله سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا. بالنسبة للرقبة بعد الشرط الأول وهو كونها مؤمنة، لا بد أن تكون سليمة من العيوب الضارة بالعمل، لأن العيوب في الرقبة على نوعين: عيوب لا تضر بالعمل، وعيوب تضر بالعمل. هناك عيوب يعني قد يحصل عند كثير من الناس، هذا عيب يحصل كثير من الناس عيب، لكن ما يضر بالعمل، مثل شخص مقطوع أصبع رجله اليسرى أو اليمنى الخنصر مثلا، يضر بالعمل؟ ما يضر. مثلا جرح في وجهه، جرح في يده مثلا، ما يضر. لكن الجروح التي تضر بالعمل لا، ما يصح، لا بد أن تكون سليمة من هذه العيوب. ولذلك فصلها رحمه الله تعالى بقوله كالأعمى أو كالعمى والشلل ليد أو رجل أو أقطعها أو الأقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه. إذن هذه العيوب الآن ذكر بعضها، لأن المقصود هو تمليك إيش؟ الرقيق منافعه. كيف تعتق رقيق مثلا مريض، مثل الذي يذبح يقدم أضحية أو هديا مريضا تالفا، فإنه لا يجزئ. إذن لابد أن يكون الرقيق سالما من العيوب التي تضر بالعمل، حتى يملك هذا الرقيق المنافع. نعم. قال كالعمى. العمى هو فقد العينين، يقال أعمى. أما الأعور فهو الذي يفقد عينا واحدة، والعمى هو من يفقد عينيه. الشلل وهو تعطل أحد الأطراف، وللإنسان أربعة أطراف: يدان ورجلان. فإما أن تتعطل جميع الأطراف أو بعضها كالعمى. قال والشلل ليد أو رجل أو أقطعها، يعني مقطوع اليد أو الرجل، أو الأقطع الأصبع الوسطى. تعرفون الإنسان فيه خمسة أصابع، هذا يسمى الخنصر البنصر الوسطى السبابة أو السباحة والإبهام. سبحان الله العظيم، ليتأمل قول الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، آية من آيات الله. الآن لو تعطل أحد الأصابع تعطلت منافع اليد كاملة. لاحظ الآن الإبهام، فوائد عجيبة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع، بالإبهام والسبابة والوسطى كان يأكل بها عليه الصلاة والسلام. لك أن تتخيل لو انقطع الإبهام سيكون هناك تعطل لمنفعة كبيرة جدا في اليد. ولذلك قال أو الأقطع الإصبع الوسطى، هذه الوسطى أو السبابة، هذه السبابة، أو الإبهام، أو الأنملة من الإبهام. الأنملة هي عقدة الأصبع، هذا تسمى أنملة، فلو انقطعت تعطلت منفعة كبيرة في اليد. أو أنملتين مثلا من وسطى أو سبابة مثلا، أو أقطع الخنصر والبنصر معا، إذا كان مقطوع الخنصر والبنصر معا من يد واحدة، من يد واحدة، لأن نفع اليد يزول بمثل هذا القطع، بمثل هذا القطع. ولذلك لا بد من ضبط هذه المسألة. قلنا لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة، وثانيا أن تكون سالمة من العيوب. أي عيوب؟ لا بد من القيد، العيوب التي تضر بالعمل، العيوب التي تضر بالعمل. قال ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه. ما يجزئ مريض ميؤوس منه، يعني رجل الآن يقول هذا مودع، مريض ميؤوس منه، أو مرض عضال، مرض عضال مثل الزمن والمقعد، الزمن والمقعد، واللي فيه مثلا مرض السرطان الذي عافانا الله وإياكم حكم عليه، لأن السرطانات أنواع مثلا، لكن قيل بأن هذا يودع، سرطان وصل العظم مثلا، هكذا يقولون، لأن هؤلاء لا يمكنهما العمل في أكثر مثلا الحرف والأعمال والمهن. ثم قال رحمه الله تعالى ولا تجزئ أم ولد. ولا تجزئ أم ولد، من هي أم الولد؟ أنا أسأل، من هي أم الولد؟ أحسنت، الأمة التي استولدها سيدها. طيب الأمة يجوز بيعها؟ يجوز. طيب أم الولد ما يجوز، لماذا؟ لأن عتقها متعلق بسبب آخر، ما هو؟ الوفاة، موت سيده، سيأتي معه. إذا مات سيدها عتقت، عتقت بمجرد الموت، هذا تسمى أم ولد. فما دام أن سيدها استولدها أتى منها بولد، فهي لا يجوز بيعها. وهذا في قول جمهور الصحابة، إلا ما يروى عن علي رضي الله عنه، سنأتي إلى تفصيله إن شاء الله. إذن أم ولد هذه لا يجزي عتقها، لأن عتقها مستحق بسبب آخر، وهو إيش؟ الوفاة. ويجزئ المدبر والمكاتب أيضا. من هو المدبر؟ العبيد عندنا أنواع، الرقيق، العبد الآن طبعا غير موجود عندنا، العبد عندنا، المبعض عندنا، المدبر عندنا، المكاتب. ها طيب، من هو المدبر؟ نعم أحسنت، هو الذي علق عتقه بإيش؟ بموت سيده، يعني يموت عن دبر، يعني بعد وفاة، يموت عن دبر يعني بعد وفاة. طيب والمبعض؟ من بعضه حر وبعضه هو الذي عتق بعضه. والمكاتب هو الذي اشترى عتقه لكن بأنجم، يعني بأقساط مثل ما يقولون. إذن ويجزئ المدبر يعني في العتق، وأيضا يجزئ المكاتب إذا لم يؤدي شيئا. عبد الآن كاتب سيده ولكن ما دفع شيء، ثم اعتقه سيده في كفارة الظهار، يجوز؟ وعبد الله يجوز؟ يجوز. ليش؟ وفر عليه، يعني استعجل له العتق. أنتم تصورتوا المسألة؟ لا، شكلكم نايمين أو بعضكم، حتى ما نظلم. الآن رجل قال له سيده إذا أنا مت فأنت إيش؟ حر، حريته تكون بعد إيش؟ بعد وفاة السيد. فهذا الرجل ظاهر من امرأته، ظاهر من امرأته، ثم قال له أريد أن أخرج كفارة، فأعتق المدبر، هذا يصح؟ ليش يصح؟ استعجل الحرية، الحرية تتشوف إلى الشريعة، الشريعة تتشوف إلى الحرية، تتشوف إلى الحرية. فلما استعجل حقق مقصود الشرع من إيش؟ من استعجال الحرية وعتق هذا العبد. طيب والمكاتب، قلنا إذا لم يؤدي شيئا، لأنه إذا أدى شيئا فإنه إيش؟ لا يذهب، يكون بعضه حر وبعضه، وأيضا يذهب حقه المالي، ولذلك أيضا يجزئ المكاتب. قال: وولد الزنا، ولد الزنا. كان قديما الإماء بعضهن يمارسن الزنا، فلو زنت أمة وأتت بولد، الولد يكون لمن؟ لسيده، لسيد هذه الأمة، يتبع السيد. واضح؟ الآن رجل عنده أمة وهذه الأمة زنت فأتت بولد، الولد يكون تبعا لها، وهي وولدها تبع لمن؟ ملك لسيدها. فيجوز أن يعتق هذا الولد. طبعا هذا لا يعني بأنه يجوز جعل الإماء يزنين، لا، ولكن لو حصل فإن الولد ينسب لأمه من الزنا، وما دام أنها رقيقة فولدها يتبعها في الرق، وهي ولدها إيش؟ ملك لسيدها. قال: والأحمق. من هو الأحمق؟ الأحمق هو أو الحمق درجة دون الجنون، درجة دون الجنون، ولذلك يجوز عتق الأحمق بخلاف المجنون، فالمجنون لا يعتق، أما الأحمق فيجوز عتقه. لماذا؟ لأنه في الغالب أن الأحمق يستطيع أن ينفع نفسه إذا عتق، يعني ليست المسألة مسألة التدبير في العقل، قد يكون عنده بنية وعضلات مثل ما يقولون، فيعمل يعتمل ويشتغل وينفع نفسه. قال: والمرهون. المرهون مر معنا في الرهن، لو أن رجلا اشترى أرضا ثم طلب منه رهن، فرهن عبده ثم أراد أن يكفر كفارة ظهار فأعتق هذا العبد الذي رهنه، يجوز؟ يجوز. لماذا؟ ها؟ لأن الشريعة تتشوف. والأمر الثاني، طيب بالنسبة لصاحب الأرض ماذا له؟ يأتيه برهن آخر، يأتيه برهن آخر، يعني لا يضيع حقه في مثل هذه الحالة. والجاني، الجاني العبد الذي جنى عليه جناية، يجوز أن يعتق أيضا، عفوا، يجوز أن يعتق، نعم، في كفارة الظهار. أيضا العبد الذي فيه عيوب لا تضر بالعمل، كل هؤلاء يجوز عتقهم في كفارة الظهار، وكذلك العبد الصغير. قال: والأمة الحامل ولو استثني حمله. الأمة الحامل ولو استثني حملها، لو أن رجلا ملك أمة ولكنها حامل، فقال فأراد أن يكفر كفارة الظهار بهذه الأمة ويستثني الحمل، فإنه يجوز ذلك، لماذا؟ لأنه كونه جاز في البيع فيجوز في الكفارة، يجوز للإنسان أن يبيع العين ويبيع الدابة ويستثني حملها. قال رحمه الله تعالى: فصل يجب التتابع في الصوم. الآن بعدما انتهى من بيان أحكام العتق وهي الكفارة الأولى التي يخرجها، انتقل إلى المرتبة الثانية وهي الصيام، لأن الله تعالى قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طيب، ما هي أحكام صوم التتابع؟ ما هي أحكام صوم الكفارة، كفارة الظهار؟ أول حكم أنه يجب فيها التتابع. ما معنى التتابع؟ ها؟ أن يصومها متواصلة، وأن لا يقطع هذا الصيام إلا بعذر شرعي، مثل ماذا؟ مرض، سفر، يوم العيد، حيض أو نفاس. حيض كيف؟ المرأة ظاهر؟ ورثتنا كيف؟ أي المرأة ما ظاهر، دخول شهر رمضان، يعني شيء من هذا، حيض أو نفاس. طيب، إذن أولا يجب التتابع في الصوم، لقول الله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، طيب، فإن تخلله رمضان هل ينقطع التتابع؟ لا، ولذلك ذكر الآن مجموعة استثناءات. قال رحمه الله تعالى: فإن تخلله رمضان لم ينقطع التتابع، هذا المعنى. أو تخلله فطر، فطر يجب كعيد مثلا وأيام التشريق وحيض، وهذا غريب قوله وحيض، لماذا؟ أن كلام أبو عبد الله صحيح، من يعرف؟ أحسن. تذكرون في لما ذكرنا المسائل قالوا لو أن امرأة قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي لا يعد ظهارا ولكن عليها كفارة، تذكرون؟ فكلامك سليم. أي ولذلك أي نعم، إذا قلنا على المذهب نعم، لكن الصواب قلنا ليس عليه كفارة الظهار، وإنما عليه كفارة إيش؟ كفارة يمين. فإذا قلنا وحيض كذلك النفاس، ها؟ ها؟ إيش فيها؟ أي صحيح، أحسنت، أي نعم، جزاك الله خير أبو محمد. أيضا كفارة القتل إذا كان على امرأة قتل خطأ، نحن قلنا بأنه إما عتق رقبة مؤمنة، طبعا عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فقد تحيض وأيضا يحصل نفاس فيتخلله. قال وجنون ومرض مخوف ونحوه، مرض مخوف ونحوه، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع. إذن أول حكم من أحكام الصيام أنه يجب فيه التتابع. التتابع ما معنى التتابع؟ أن يصوم أياما متواصلة. طيب كيف يصوم؟ متى يبدأ الصائم؟ الكفارة على نوعين، إما أن يعتبر الأهلة وإما أن لا يعتبر الأهلة. نبدأ بالثاني، إذا كان لا يريد أن يعتبر الأهلة يصوم مثلا من منتصف الشهر أو بعد أسبوع من أول الشهر، فيصوم 60 يوما أخذا بأكثر الشهر القمري. ما هو أكثر أيام الشهر القمري؟ 30، لأن الشهر إما يكون 29 أو 30، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وخنس بإبهامه، يعني 29 زين. أما إذا كان يريد أن يعتبر الهلال الشهر القمري فإنه يصوم من بدايته، فقد يصوم 58 يوم وقد يصوم 59 يوم على حسب إيش اكتمال الشهر أو نقصانه، وقد يصوم 60 يوما وقد يصوم 60 يوما. طيب الآن سنطبق هذه المسألة بالنسبة للشهر القمري على ما نذكره. قال فإن تخلله رمضان لم ينقطع. الآن رجل أراد أن يصوم كفارة الظهار في 1 شعبان، لما أهل الهلال قالوا غدا 1 شعبان صام زين، فتبين بأن شعبان ناقص 29 يوم، ثم دخل رمضان. طيب الآن لما يريد أن يصوم رمضان يصومه بأي نية؟ بنية الفرض. طيب وين صوم الكفارة؟ يبقى ولا ينقطع. لكن هل يجوز أن يجمع صوم الكفارة مع صوم رمضان؟ الجواب لا، ما يجوز، لأن المشغول لا يشغل ولا يدخل عبادة على عبادة مثل هذه الصورة. طيب إذا انتهى الآن من رمضان، صام الناس رمضان وانتهى وقالوا غدا العيد، صاموا 29 يوم أو 30 يوم، ها قالوا غدا العيد، هل يبدأ من أول شوال؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه يحرم صوم يوم العيد، يحرم صوم يوم العيد. طيب هو اعتبر الأهلة وهل عليه شوال، فكان الواجب أن يصوم أول يوم، ونحن منعناه بالنص، قلنا يحرم عليك لأن عندنا نص في حرمة يوم العيد، فصام ثاني يوم، ثم دخل عليه، ثم انتهى شهر شوال ها مكتملا، عفوا ناقصا، يعني قلنا الآن إذا صام اليوم الثاني ثم أهل عليه هلال ذي القعدة بعد مرور 29 يوم، ماذا عليه؟ هل يكتفي بهذا؟ الجواب لا، وإنما يقضي هذا اليوم. أحسنت، يبقى عليه يوم يقضي. يقضي متى؟ مباشر بعد انتهائه من، يعني يكمل قضاء، ما نقول لأنه أصلا هو اعتبر بالأهلة، اعتبر بالأهلة. قال أو تخلله فطر يجب، أو تخلله يعني فطر يجب، مثل إيش؟ مثل أيام العيدين وأيام التشريق. ما هي أيام التشريق؟ ما هي أيام التشريق؟ طيب الثلاث أيام اللي بعد عيد الأضحى، 11، 12، 13. قال وحيض، هذا على المذهب، وحيض على المذهب. لماذا؟ لأن المذهب يرون أن المرأة إذا ظاهرت من زوجها لا يكون ظهارا، ولكن يجب عليها الكفارة، وكذلك نقول نفاس. وأيضا وجنون، وجنون. لماذا المجنون نعم، قال أو تخلله فطر يجب، يعني ذكر الأمثلة، العيد وأيام التشريق والحيض. قال وجنون، يعني إذا تخلله جنون فإنه لا ينقطع، لا ينقطع الجنون. لماذا؟ لأنه ليس باختياره وليس بسببه. وكذلك مرض مخوف، مرض مخوف مثل الأمراض المخوفة هذه ونحوه، مثل الإغماء مثلا جميع اليوم مثلا، فإن هذا كله لا يقطع تتابع الصيام، لا يقطع تتابع الصيام. قال أو أفطر ناسيا، أفطر ناسيا. كيف يفطر ناسيا؟ مثل ما يحصل عند كثير من الناس أثناء الصوم، شرب أو أكل أو شرب مثلا، أكل أو شرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن هنا قال أفطر ناسيا. أيضا في صورة أخرى، وهي أنه لم ينوي من الليل الصوم. تعرفون بأن كل صوم واجب يجب أن تتقدم النية من الليل، فلو أنه لم يبيت النية على قول من يرى وجوب النية لكل يوم من الليل، ثم حصل وأن أفطر في هذا اليوم، يعني لم يحتسب له هذا اليوم، فإن التتابع لا ينقطع. طيب ما فائدة قولنا التتابع لا ينقطع؟ ها ها، أحسنت، حتى لا يستأنف. لأن إذا قلنا انقطع التتابع يعيد من جديد، هذا المعنى. إذا قلنا انقطع التتابع قطع، قلنا لا تعيد تستأنف من جديد. أما إذا قلنا ما ينقطع، لا يستمر ثم يقضي هذا اليوم. قال أو مكرها، الإكراه كثيرا ما ذكرناه، إذا أكره الإنسان على الفطر، الإكراه سلب الإنسان اختياره ورضاه. أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر، مر معنا في كتاب الصيام الأعذار المبيحة للفطر، ذكرنا كثيرا من الأعذار، منها السفر مثلا، قول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب لكن لو سافر متعمدا للفطر، ها بعد شهر حس أنه يحتاج إلى أن يفطر، فسافر ترفها لأجل الفطر، فهل ينقطع التتابع؟ ها خلاف بين العلماء، الذي يظهر بأنه ينقطع معاملة له بنقيض القصد، معاملة له بنقيض القصد. قال رحمه الله تعالى ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط، في فطرة فقط. هذا هو مشهور المذهب على أن الكفارة كفارة الإطعام، طبعا انتقل الآن من الصيام إلى الإطعام، إطعام 60 مسكينا، وذكر الآن شروط الإطعام. قال ويجزئ التكفير، يعني إخراج الطعام، بما يجزئ في فطرة فقط. ما الذي يجزئ في الفطرة في مشهور المذهب كما ذكرنا في بابه؟ ها البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، والأقط هذا الذي تجزئ في زكاة الفطر، في زكاة الفطر. قالوا ولا يجزئ غيرها ولو قوت بلده، ولا قوت بلده. قالوا بأن هذا هو التكفير، هذه الكفارة الشرعية في الإطعام، ولذلك قالوا يجزئ التكفير بما يجزئ في الفطرة فقط دون قوت البلد، يعني إذا لم يكن شيء من هذه الخمسة من قوت البلد فإنه لا يجزئ، فإنه لا يجزئ. هذا على مشهور المذهب. قال: ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين. الآن قبل ما ننتقل لهذه المسألة، قلنا هذا مشهور المذهب، والصواب بأن الإطعام يكون من قوت البلد. والآن أقوات الناس أغلبها الرز واللحم، هذا أغلب أقوات الناس أو قوت الناس. الوجبة الرئيسية الرسمية قوت البلد، اللي قوت الناس عفوا هي الرز واللحم. قال: ولا يجزئ من البر. البر معروف وهو أعلى ثمنا وأقوى غذاء من الشعير، ولذلك يجزئ من ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين، لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليه. إذن إذا كان برا لا يجزئ أقل من المد. ما هو المد؟ هو كفي الرجل المعتدل مبسوطة، هذه بهذه الطريقة ليست مقبوضة وإنما مبسوطة، كفي قدر كفي الرجل المعتدل مبسوطة. ولا من غيره، مثل إيش؟ الشعير، التمر مثلا، مثل الشعير والتمر أقل من مدين، وأقل من مدين يعني نصف صاع، لأن الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، فيكون من التمر والشعير وغيره نصف صاع، ومن البر مد واحد، مد واحد فأكثر. قال: لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم. من هم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم؟ الوارد ذكرهم في قوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، الآيات. لكن المقصود هنا بهم الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارم، لأن هؤلاء هم الذين يحتاجون. أما العاملين عليها في سبيل الله، هؤلاء يعني فرضهم من ولي الأمر، فرضهم من ولي الأمر، ولذلك هؤلاء يعطون من زكاة من الكفارة. قال: وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه. إن غداهم أو عشاهم لم يجزئه، قالوا لأن الأصل التمليك، تمليك الطعام للفقير أو المسكين، أما إذا جمعهم عنده ففطرهم أو فعشاهم أو غداهم قالوا لا يجزئه ذلك. هذا هو مشهور المذهب، والصواب الإجزاء، الصواب أنه يجزئ ذلك. لو جمع مثلا عدد من الفقراء والمساكين فعمل لهم غدا أو عشاء فإنه يجزئهم. لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه قد أطعمهم. وإن كان الأفضل أن يعطى الفقير الطعام نيئا، قالوا لأنه هو أدرى بما يصلح حاله أو يصلح أولاده. قال: وتجب. طبعا هناك بعض الأحكام التي لم يذكرها المصنف رحمة الله عليه، مثل قضية العدد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال، فالآية الكريمة قال: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، إطعام 60 مسكينا. إذن العدد هنا مقصود، العدد هنا مقصود، فلا بد من إطعام 60 مسكينا. ويدخل في المساكين الصغار أيضا، يدخل الصغار الأطفال مثلا، فإنه يصدق أن يقال بأنهم مساكين. فلو أن عائلة مثلا فيها 10 أنفار، 5 منهم صغار و5 كبار، أجزأ ذلك، فيقال أطعم 10 ويبقى 50، وهكذا يطعمهم، وهكذا يطعم الجميع، لأن الآية نص ظاهر على العدد. قال جل وعلا: فإطعام 60 مسكينا، 60 مسكينا، فنص على العدد. وعندنا قاعدة أصولية أن إعمال الكلام أولى من إهماله، فهنا القاعدة يعمل بها في هذا الباب على أنه على أن العدد مقصود. وكذلك ذكرنا قبل قليل، قلنا بأن كفارة الظهار يطلق عليها الفقهاء إيش؟ كفارة مغلظة، فيجب عليه أن يذهب بنفسه ويبحث عن الفقراء والمساكين، وأن يطعمهم وأن يوصل الطعام لهم. لماذا؟ لأنه قال منكرا من القول وزورا، قال منكرا من القول وزورا. طيب إذا لم يجد 60 مسكينا فهذه مسألة خلافية بين الفقهاء، الصواب بأنه يكرر على المسكين الواحد ولكن ليس في اليوم الواحد، إن لم يجد إلا مسكين واحد فنيكرر عليه 60 يوما 60 يوما. طيب إذا وجد 10 مساكين فقط كم يكرر عليهم؟ 6 أيام يطعمهم. الوجبة الرئيسية في أصح أقوال أهل العلم وهو قول أهل التحقيق أن الوجبة الرئيسية ولا تقيد لا بوزن ولا بنوع معين كما هو مشهور المذهب، وإنما الوجبة التي يأكلها الناس. قال رحمه الله: وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. النية شرط من شروط صحة العبادة، والنية محلها القلب، والنية شرط كما ذكرنا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وعندنا قاعدة مهمة أن كل صوم واجب يجب تقديم النية من الليل، أما صوم النفل فيجوز من النهار. قال: وإن أصاب المظاهر منها في أثناء، طبعا يقصد الصيام، فإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا ولو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر انقطع التتابع. الآن شرع في ذكر ما الأشياء التي تقطع التتابع. الأشياء التي تقطع التتابع كل ما هو ضد ما ذكرناه سابقا مما أشار المصنف إلى أنه لا يقطع التتابع، فإذا فعله متعمدا قطع التتابع. وأشار هنا إلى مسألة وهي أن المظاهر إذا جامع امرأته سواء في الليل أو في النهار ولو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر انقطع التتابع. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: من قبل أن يتماسا، وهذا يشمل الوقت كله سواء النهار أم الليل، يشمل الوقت كله سواء النهار أو الليل. فالله تعالى حرم على المظاهر أن يجامع امرأته قبل أن يكفر، قبل أن يكفر، فبعد ما يكفر له أن يجامع. أما قبل التكفير، قبل أن يخرج الكفارة، فإنه لو فعل انقطع ماذا؟ التتابع إذا كان صياما، قطع التتابع إذا كان صوما. قال: وإن أصاب غيرها، يعني زوجته الثانية التي ما ظهر منها، ليلا أو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر لم ينقطع التتابع. لماذا؟ لأنه غير محرم عليه. الآن عنده زوجتين، واحدة منها ظاهر من واحدة، قال: أنت علي كظهر يوم، والثاني ما قال لهذا الكلام، ثم بدأ بصوم الكفارة، والآن ما في تعريف الرقاب، بدأ بصوم الكفارة، فهل يجوز له أن يجامع الثاني أثناء صومه؟ الجواب نعم، متى؟ ليلا وليس نهارا، لأنه ما يجوز الصائم أن يجامع نهارا، وإنما يجوز له أن يجامعها ليلا. أما زوجته التي ظهر منها فلو جامعها انقطع التتابع. ندخل باب اللعان ولا نأجله؟ ها؟ والله الصوت الظاهر ما يسعفنا، نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد. في أسئلة؟ كم باقي من عطنا الأسئلة نشوف. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل نية الصيام تكون سرا أم جهرا؟ الحمد لله. أولا، هذا السؤال طرحه بمثل هذه الطريقة غلط. لماذا؟ لأن النية سرا ولا يجهر بها، لا يجهر بها، فالنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة كما نذكر كثيرا ونكرر كثيرا على أن التلفظ بالنية غير مشروع بل هو من البدع. ولذلك النية محلها القلب، أن تستحضر بقلبك أنك تصوم غدا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: بشأن المظاهر الذي به مرض مخوف ولم يكمل الصيام ومات في ذلك المرض، فماذا عليه بشأن الكفارة؟ هل يصوم عنه أولياؤه؟ نعم، الصحيح من قول أهل العلم أنه يصوم عنه أولياؤه، يكمل عنه أولياؤه، لكن هل يستأنفون أو يكملون؟ الذي يظهر بأنهم يكملون ما تبقى من أيام صومه، لأنه كان معذورا بالفطر بسبب هذا المرض، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما الحكمة من أن الرقبة التي بها عيوب لا تجزئ؟ أو بمعنى آخر، إيش يقول: ما الحكمة من أن الرقبة التي بها عيوب لا تجزئ في العتق؟ أو بمعنى آخر يقول: ما المانع أن يجزئ العبد الأعمى أو الأعرج؟ لسببين: الأمر الأول أن هذه عبادة، والله جل وعلا يقول: ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. الأمر الثاني أن فيه تضيع لهذه الرقبة، فالرقبة المعيبة لن تجد عملا ولن تجد من يقبلها في العمل، ولذلك وجوده عند سيده فيه صيانة له وحفظ، فإذا اعتقه ضاع العبد لأنه ما يستطيع يشتغل ولا يستطيع يعمل، هذا المعنى. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجزئ اعتاق الجارية التي بها عيب يمنع الجماع أو كمال الاستمتاع؟ لا، بالنسبة للعيوب التي تمنع الجماع أو كمال الاستمتاع هذه ليس لها علاقة في مسألة الكفارة، فيجوز أن تعتق الأمة إذا كان بها مثل هذه العيوب. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول أيضا: إذا قلنا أنه لا يجزئ اعتاق أم الولد لأن عتقها معلق بموت سيدها، يقول: أشكل علي تفريقنا بينها وبين العبد المدبر. لا يختلف، لأن هذه استولدها سيدها، ولذلك الولد ينسب إليه، الولد ينسب إليه، ولذلك هي جعل الشارع عتقها متعلق بموت سيده، ولأجل هذا لو حصل أن سيدها أراد بيعها فإنه لا يجوز، ولو مات سيدها فإن لا تورث كما يورث باقي الرقيق، فهذا هو الفرق، بارك الله فيك. مجرد موت، نعم، ولذلك لا يجوز بيعها في هذه الحالة ما دام أنه استولدها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: في مسألة إجزاء اعتاق الأمة الحامل، هل يستوي في الحكم إن كانت حاملا منه أو من غيره؟ نعم، يستوي إذا كانت حاملا من غيره أو من غيره منه أو من غيره، لأن الولد يكون له. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: مر معنا في العقيدة أن القرآن كلام الله عز وجل، فكيف نعبر عن ذلك؟ فهل نقول قرأ الله القرآن أم نقول تلا الله القرآن؟ لا، ما يقال مثل هذا الكلام، وكلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ويقال قال الله، قال الله، قال الله تعالى، فهو كلام الله. قل جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله، فما في داعي لهذا التفريع، قال كلام الله، فالله عز وجل تكلم بحرف وصوت، وأسمع نبيه موسى وأسمع خاتم أنبيائه محمد عليه الصلاة والسلام صوته، سيسمع العباد صوته في الجنة بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا تعارض درس علمي ووليمة عرس فماذا يقدم؟ إذا إيش؟ الله يهديك. إذا تعارض درس علمي ووليمة عرس. أي، أولا إجابة الوليمة واجبة، وليمة العرس واجبة، إذا دعيت يعني وجهت الدعوة إليك فتجيب. وعندنا قاعدة دائما: إمكانية تحصيل المصالح كلها، فإذا كان واردا فتحصل جميع المصالح، تأتي الدرس وتذهب إلى وليمة العرس، إن لم يكن فتنظر في أقواهما حكما، فبالنسبة للوليمة أقوى في هذا الأمر في حال التعارض أقوى، تجيب الوليمة إذا لم يكن فيها منكر، والدرس ممكن أن يتدارك خاصة في هذا الوقت بالسماع. نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم وجزاكم خيرا. السلام عليكم.